كل قلب بيجي خلاص ايش نحن اتفقوا هنا كان قدرت الاخ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين بعد العشاء انتظر بعد العشاء اتفقنا قال اصلي رحمه الله تعالى لانه هذا درس اقل 10 دقائق فقط ولو صلى بنجاس جهل او نسيها ثم راها بعد فراغ اعاده او فيها بطلت ايوه هذا على ان الطهاره شرط صحه للصلاه على الجديد اما اذا كان مع القديم فهي شرط مع القدره والذكر فاذا صلى وعلم بعد سنه انه صلى بثوب النجس او بمكان النجس او على بدنه نجاسه فهذا يعيد الصلاه ولو كان بعد سنه او بعد سنتين لان الطهاره على مذهب الشافعي الجديد انها شرط صحه وليس شرط مع القدره والذكر اما على القديم صح حتى اذا خرج الوقت ولا صلى خلاص هي شرط مع القدره والذكر نعم وفيها بطلت خلاص إذا علمت وأنت في الصلاة فضلت على طول ولو أصابه طين الشوارع فإن لم يتحقق نجاسته فهو طاهر خلاص هذا يمشي في الشارع فوجد طين معروف الطين طاهر ما في شيء أو مار من جنب البيت جاء فيه ماء من السقف والسطوح على سنه مع هذا ليس بول لكن لا يسأل هذا يكون بول هو يعمل على غلبة الظن أنه طاهر خلاص يمشي ولذلك قال واحد وحدة فقيها كانت مر من جنب البيت الرجل بول من فوق يمكن كانت تبول او تعمل شيء وكذا فجاء عليه فقال يا صاحب البيت هذا الان ما نجس ام ايش؟ قالت نجسته بسؤالك كان طاهر فلما سال خلاص نجس روح صلى روح تغسل ثيابك وتعالى نجسته بسؤالك ايوه وإن تحققها في قليل عرفا خلاص يعني إذا كان ما لا يدركه الطرف فهذا فعرف نعم ضابط العرف كيف ضابط العرف كيف؟ العرف ما يقول الناس العرف هذا العرف يختلف شوف هذا قبل شوية يقول لك واحد يبول في الشارع الثاني يقول لك ايش يسوي يقول داخل الحمام كله ثلاثة أربعة خمسة جلوسين هو ثلاثة أربعة خمسة الله الفنادق اللي هناك كلهم الآن فتحين الحمامات كذا على طول كذا كل واحد جنب الثاني ما لك الحمام الواحد فيه اكثر من مكان يقضي الحاجه فيها ليش قال هذا الاندوجين عادي يجلس مع بعض هي وهو كلهم عادي فالاعراف تختلف موريتانيا قال لك يبقى تبول في الشارع وانت تجلس عادي فالاعراف تختلف باختلاف افضل يعني واحد من ينسب يلتقى يعني موريتانيا دخل عند وزير عند قصري فلما حقن ما امر به الى السجن لا ما عنده ماذا كيف ما يقدر يتكلم وهو ما يتعذر الاحتراز منه هذا هو المعروف انه ما يتعذر بس ما تستطيع انت الان لما تمشي الشمشه بنفسه لما ترتفع هكذا يطلع شيء لا يرفع على تحتاج منه اثناء البول وانت تبول ايضا في الحمام نفسه الرذاذ الراجع هذا ايضا يعود هذا ما فوق طاقه تخيل تتكلم فوق الطاقه لا هذا كله عرض ويختلف بالوقت كان يختلف الاوقات احيانا يختلف الشتاء عن الصيف والصيف عن الشتاء والربيع يختلف عن الاوقات كان يوم الامطار وبمواضيع يجي بالبدن والثوب يختلف ايضا من البدن هل بالبدن او بالثوب يختلف فبعضهم مثلا يقول اذا كان مثلا المذي في البدن هذا لابد من غسله اذا كان شويه مثلا في السروال او شيء يمكن ينضح نضح ولا يرفع كثير لا يرفع لكن نجاسه كثيره لا يرفع اكيد ومن عجز عن ازاله نجاسه ببدنه او حبس في موضع نجس صلى واعاد لانه عذر نادر هذا عذر نادر واحد غمسه في بلاعه يصلي كل عذر نادر يصلي ويعيد عندهم العذر النادر يعيد نعم شيخ قوله عذر نادر عندهم انا قولي معروف خلاص رقم هذا انك مضطرد ولا شيء عليه وينحني لسجوده حيث لو زاد اصابه كيف؟ وينحني لسجوده بحيث لو زاد اصابه هذا لو حبس او كذا كان نجس يعني ايه بحيث انه يعتبر بقدر المستطاع يعني ايه ما يسجد على الارض لا يعني انما ينحني الحين نعم بحيث لو زاد اصابها ويحرم وضع الجبهة عليها نجاسة النجاسة امامه الان فانه ينحني الى انه لو زاد لوصل الى النجاسة بس هذا يكفي الان السجود ولو عجز عن تطهير ثوبه صلى عريانا بلا إعانة عندهم الآن يعني الطهارة من النجس أشد وأولى من ستر العورة ما في خلاف عندهم أن الطهارة مذهب الجديد خاصة أن الطهارة من النجاسة هذه شرط صحة وأنه إذا كان وجد ثوب فيه نجاسة فإنه يصلي عريان ولا يصلي كيف عذر نادر عنده ثوب نجس قال لا يصلي لأنه نجاسة موجود يصلي عريان عادي ايش ضبط هذا العذر النادر كيف تعرف هذا العذر النادر لا لا لا العذر العام هذا معروف عام مضطرد والناس كلهم يقعوا فيه وعم البلوى وهذا عذر الناس كلهم عادي لكن هذا نادر انه واحد يحبس في مكان ما يعرف يصلي نادر يعني يصلب هذا عذر نادر لكن شيء مثلا ولو لم يجد الا حرين صلى فيه شوف هذا الان فيه نوع من التناقض فيه نوع من الشيء الحرير حرام لبسه كيف اجازوه له ان يصلي فيه ولا يصلي عريان وهناك فيه نجاسه قال لا يجوز ان يصلي فيه ويصلي عريان هذا كلام غير صحيح هذا الكلام فيه ما فيه وان الاصل انه يصلي بالثوب ولا شيء عليه هذا كان نجس نجس ايوه والحرير ما فيش مانع صلي بالحرير ما فيش مانع اذا ما وجد غيره يصلي ولا يصلي عريان هل عندي قاس عليه مثلا ثوب يتشبه بالكفار او ثوب مثلا ما لقى ثوب اي ثوب سيستر عورته ويصلي حتى لو كان ثوب نساء ولا يصلي عريان يعني ما تعمد ما قصد لبسه ما تعمد وان خفيت النجاسه في ثوب وجب غسله كله ولا يجتهد ما يعرف في النجاسه فهي ما يعرف لكن لو كان الاجتهاد في متعدد ثوبين هذا نجس وهذا طاهر يجتهد اما في ثوب واحد نجاسه هنا او هنا هذا لا يجوز له الاجتهاد لا بد ان يغسله كامل نعم فان اخبره ثقه بموضعه اعتمده ما فيش مانع اذا جانا الشيخ ابو بلال وهو ثقه عندنا معروف فقال لي لا النجاسه هنا انا شفته لما جاء ومر الكلب من هنا او الكذا رايته هنا خلاص اعتمده وقلت خلاص ما فيش مانع ولا اغسله كامل خلاص كانها صارت حقيقه نعم وان اشتبه طاهر بمتنجس ايوه ماشي وإن أمكن طاهر بيقين قد يجتهد وإن أمكن طاهر بيقين يعني معك هنا إناء طاهر وهنا نجس وهناك طاهر بيقين قال تجتهد وإن وجدت الطاهر بيقين عادي بعضهم يقول لا إذا وجد الطاهر بيقين لا يجتهد لا عند الشافعي يجتهد الشافعي عندهم يجتهد وإن وجد ما شمع. يعني له ولا يجب عليه له أن يجتهد لكن يجوز له وهو أولى أن يأتي باليقين خلاص أو غسل أحدهم هذا يتكلم في الماء وهذا يتكلم في الثوب اجتهد يغسل احدهما يعني حتى لو كان في واحد طاهر بيقين فان تحير صلى عريانا وعاد وان لم يمكنه غسل ثوبه ايوه تحير ما يستعرف انه هذا نجس ولا طاهر ما يعرف ما استطاع ان يبين فقال صلي عريان ليش صلي عريان ليش صلي عريان وعاد مرتين خلاص يصلي بهذاك الثوب ويصلي بالثوب الثاني وخلاص ذاك انا كيف ولو عجز تطهير ثوبه يصلي عريان بلا اعاده هنا صلي عريان وعاد هناك عجز هنا ايش ولو ايش ولو عجز عن تطهير ثوبه ما استطاع يصلي ايوه لكن هنا ما استطاع يجتهد هنا ما قصر بالاجتهاد يعني ايوه وعاد لم يمكنه غسل ثوبه لم يمكنه غسل ثوبه شيء ايوه لكن العكس لم يمكنه غسل ثوبه لكن هنا ما استطاع يقول فان تحير صلى عريانا وعاد ان لم يمكنه غسل اي ثوبه لانه متحير ما استطاع يعني فان امكن وجب غسل ايوه وإذا غسل ما ظنه نجسا صلى فيهما معا. أيوة. غسل ما ظنه نجسا. غسل ما ظنه نجس. غسل ما ظنه نجس، هذا نجس فغسله. أيوة. صلى فيهما معا. ما أدري. يمكن توبين شيء يعني. كأنه راجع على أو في كل منفرد كل منفرد أو في كل منفردا يعني يصلي بهذه ويصلي بهذه، ما هو يقول هنا أنه يصلي يعني يلبس الثوبين معا، غسل وصلى يعني غسله غسل ما ظنه نجسا وصلى فيهما معا الثوبين مع بعض الثوبين معا يغسلهما يعني يغسل واحد ويلبس الاثنين، فما ظنه نجس غسله والآخر طاهر خلاص، أو أنه ما استطاع فإنه يصلي فيه هذا ويصلي بالآخر كلهم فيه صلاة منفردة، فهذا الثوب يصلي به الصلاة والثوب الثاني يصلي به الصلاة. نعم. ولو صلى بلا اجتهاد في كل ثوب بلا بلا بلا بلا اجتهاد، صلى بلا اجتهاد ما يصح، لابد أن يجتهد، هذه دعوة للاجتهاد، أما إذا لم يجتهد لا تصح. نعم. ما يصلى به وهو يقين أنه سيصلي بواحد على طهارة، لكن لا. نعم. ولو خفيت النجاسة في صلاة صلى حيث شاء بلا اجتهاد. بول عارف الحمار يروح لو نفسه يبول في الصحراء وأنا أريد أن أصلي لازم أنا مكلف الآن يجتهد بكل مكان ما يصح. نعم. أو في أرض صغيرة أو في بيت وجب غسله، البيت معروف الغرفة يعني، البيت هي الغرفة في الدار. ولو اشتبه بيتان هل بيت فيها نجاسة ولا فيه بيتها مجتهد لازم تعدد. ولا تصح في مقبرة قالوا ان فيها نجاسة علم نجحها واختلاط سنيد الموت يقولون نجاسة فيها، يحرمون الفقهاء الصلاة في المقبرة يقول نجاسة، والأولى أن يكون التحريم لأن فيها قبور، الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون فيها قبور، فهم يقولون أنه لا ليس لأنه صلى في المقبرة. صلى إلى قبر قالوا صلى في المقبرة إذا كان منبوشا، أما إذا كان فوق حجار حجرة في المقبرة مثلا في حجرة كبيرة هكذا وصلى فيها قالوا صح، لأنه ما صلى كان منبوشا لا. لكن مسجد القلوب ستر وهذا خلاص، هذا يتكلم الآن يقول أنه إذا كانت المقبرة منبوشة يعني كأنه اختلط بالنجاسة. فإن لم يعلم نفسها كره تصح وتكره في الحمام ومسلخة وقارعة الطريق ومزبلة ومجزرة وكنيسة وموضع مكس. مكس أين يكون المكس؟ مكوس والغلاء الذهب وأصحاب المغالاة وأصحاب البيع والشراء الفاسد المحرم وخمري وظهر الكعبة. الأحاديث في هذا لم تصح إلا في بعضها فقط، في بعضها ما صح إلا في ثلاث مناطق فقط. الدليل ذكرني أتيت بالدليل في هذا ما ما ما ما ما صح إلا في ثلاثة مواطن فقط المنع، أما الباقي كله غير صحيح. ظهر الكعبة ما صح. تكره قصده؟ تكره يعني ما تكره يقول، لكن تكره من أتوب حديث فيه سبعة مواطن يكره فيها الحديث أيها أما البلد وقاله هذا حديث ضعيف هذا ما تحق. وإلى قبر متوجه إليه، وإلى قبر تكره يقول متوجه إليه كيف؟ على الأصل نقول يحرم لا هذا ما كتب، هذا ما كتب، لكن هذا الآن إذا كان يدفنون الأنبياء والصالحين والكلام يدفنون المساجد ولا يفرج، إذا كان المسجد بني قبر وإن كان القبر قبر قبر يهدم يهدم المسجد. هذا مسألة ثانية، قبر خارج بس ما ادري، ما اسالني في حاجه ثانيه. واعطاني الابل اي لانه فيها شياطين اللي كنت تضيفها كذا بتجلها لما انت من متاكد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هناك وهو جاز ان يصلي في مرض الغنم مؤدبين الغنم هاديين كذا ايوه، لذلك حتى رعاء الغنم يعني هاديين مرتبين كذلك رعاء الابل جفات وغلاظ قساة. أعطاني مكان الشرب لا كان يعني حتى أعطاني حتى يجلس حتى تشرب ترقد أماكن يعني لا مراحل غنم يعني هناك لا يعني يجلس، لكن حيث أمن الطهارة يقول الشافعي لأنه عندهم حتى بول الأغنام نجس. وتحرم في ثوب وأرض مغصوبة وأرض مغصوبين أيوة في ثوب وأرض مغصوبين، لكن ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة حرام ما يجلس، الصلاة صحيحة لأن الجهة مفكة تصح بلا ثواب، تصح بلا ثواب ما يحصل شيء، لكن ما في له ثواب يعني يسقط عنه الطلب، لكن ما في ثواب لأنه استلام مطلوب. باب ستر العورة هو ستر العورة إلى شرط من شروط صحة الصلاة، والعورة هي يعني سميت عورة كأنه من الاعتوار أو كأنه من النقص، نقص يعني يحدث الإنسان عار كأنه من شخص الشخص يرى منه شيء ها عارا يا رب كيف يعني بدت له ما سوءاتهم يعني كان كيف يعني ما كنت موجود ذلك الايام لا ولا حضرت مرة ولا شيء يعني اقرا يعني ما كان يلبس شيء ولا كانوا ما كان كانوا مستور بالتقوى قبل ما يرى شيء خلاص تقوى، لكن لما ارتكبوا شوية من المعاصي خلاص كانوا خلاص صار النور لك راح. هو واجب بالإجماع حتى في الخلوات، حتى في الخلوات وحدك أيوة تحب من الله كيف عبر عن الشرطية بالوجود ما لا بد منه يعني. لو هو شرط أحيانا يكون في تداخل في الاصطلاحات لكن ما لا يقصد ما لا بد منه إلا لحاجة، خلي ذاك لحاجة ما فيش مانع، قال الحاجة حتى ممكن يشوف فرج المرأة يولدها رجل عادي ما في غيره. وهو شرط لصحة الصلاة أيوة. فإن رأى في ثوبه بعد الصلاة خرقا فكرؤية النجاسة يعني عيد الصلاة عيد الصلاة أيوة. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة لا أبيت عورة الرجل ما بين السرة والركبة لا بأس، لكن الأمة لا، الأمة هي كالحرة إيش المانع رجعوا أنا ما أدري كيف رجعوا ما أدري، لكن حتى أنا بالأحاديث هذه قالوا فيها ما عمر كان يضرب النساء وأنه كان ما أدري ما يضرب النساء يقول أن المرأة اللي تحجب يضربها، قلنا لازم تكون تكشف يعني أمرها بالتكشف كيف تكشف هذه السفور ولا تكشف يعني هذا عن هذه الأحاديث تقرأ. وعورة الحر وعورة الحرة كل بدنها إلا الوجه والكفين وكذا الأمة. وشرط الساتر أن يمنع لون البشرة والعورة بالنسبة عند الفقهاء هذا بالنسبة للسرة، السرة يقول الوجه والكفين ليس بعورة، أما خارج السرة بدنها كلها عورة شافعي. أنا لو كنت فقيه قلت أن الوجه والكفين ليس بعورة ما عورة المرأة بالنسبة للمرأة فرقون يقولون يعني كالمحارب إذا كانت ليست فاسقة ليست كافرة ليست كذا يكون قد تصفها قد تعمل قد تعمل شيء قد هل يصح أن ينسب للجمهور أنهم يقولون كما بين الرجل والرجل في نسبة الركبة؟ أي وش معنى؟ ستر يمنع لون البشرة فلا يكفي زجاج وماء صاف. اختلف ستر العورة بين ستر الخفين. ستر الخفين حتى لو كان ترى الخف عادي لأنه لا يصل الماء، لكن ستر العورة يعني لا ترى العورة. لو كان بزجاج أو بشفاف قال لا تصح. نعم. ويكفي التطين ولو مع وجود الثوب تطين. أيوة يعني يمكن خطين خذ هكذا على وملس هكذا حتى يضيع البشرة ويصلي عادي. ولو كان بقع بسيط شيء ما تمنع وجود رؤية البشرة، لا تمنع رؤية. ويجب عند فقده فقد الثوب يجب التطين. يجب التطين. ما أدري كيف يجيب التطير، كيف يجيب التطير؟ أنا ما أدري. هذه برضو من المسألة لا أدري كيف. أنا حطوا بدل البوي. أيوة شكله رانج الله. أيوة. وأن يشمل المستورة لبسا. ها؟ وأن يشمل المستورة لبسا. ويجب عند فقده وأن يشمل المستورة لبسا. أيوة يعني التطير هذا. يشمل المستور فلو صلى في خيمة ضيقة عريانا لم تصح. أيوة ويشترط يعني أيوة يعني إنه يقول إنه ما في حد زوجي الآن خلاص كأن الخيمة هذه ده يعني كأنه الآن لبس لا قالوا إن كان وحده في غرفة إنه لا بد من التطيب أو لا بد من ستر العورة. نعم. ويشترط الستر ويشترط الستر من الأعلى والجوانب لا الأسفل. أيوة أيها المستمع ورحمة الله وبركاته، لأنه الآن العرب كانوا قديما يلبس لليمنيين يلبسوا بدهين بس لما يسجد لما يركع ممكن يشوف لا تحت أو واحد يصلي فوق ممكن يشوفه لا فوق عادي قال ما يشترط أن الستر من تحت. ولذلك قالوا أن النساء الأصل أنها تكون يعني متأخرة في الصف الأخير لأنه ما تشوف شيء من الرجل لما يركع لما يسجد لما يكون شيء. شبه الصفوف اخرها وكذا عاد الرجال يعني من هذه الحكم. فقالوا اذا يعني في تشديد على انه من فوق لابد ان تكون مستور، اما من تحت عادي ما فيش مشكله يعني. فيجب ان يسترها من فوق، لكن من تحت ما يجب. نعم. فلو صلى مرتفعا بحيث ترى عورته من الاسفل. صلي هناك الان. فوق وانت تشوفه من هنا تشوف كل شيء. قال عادي. ترى عورته من الاسفل او كان في سترته خرق فستره بيده جاز. جاز رصاصة ولا جاز شيء مثلا حركت الدرس انت مسك تاكله وخلاص صلي عادي. جاز. ويندب لامرأة خمار وقميص ملحفة تستر عورتها من رأسها الى رجلها، لكن يندب تلبس خمار ولبس حق الصلاة الان قد معروف خاص غليظة وتجافيها واسعتكم حتى لا يبين مفاتنها او معاصفها او اما تحسين عورة بسبب الرجل اذا لبس شيء ضيق يعني فصح الصلاة. ايوه حاكي يعني حاكي العورة حاكي كذا فصح الصلاة لكن مكروه. نعم. لا يعيد. ولرجل احسن ثيابه عليه فعلهم مخنثون ولا ايش؟ نعم يلبس لكن الصلاة صح ما فيش. أيوة. ولرجل أحسن ثيابه. أيوة بس أحسن ثيابه وقلوا زينتكم عند كل مسجد. فلان إذا أراد يصلي يقوم يأخذ أي شملة ولا أي حاجة كده ويصلي، أما إذا أراد يقابل شخص ولا يقابل ضيف ولا يقابل ملك ولا يقابل وزير يلبس أحسن الثياب. معظم حرمات الله. عظيم الحرمات عظيم تقوى القلوب. نعم. ويتقمص ويتعمم. أيوة بس قميص نعم. فإن اقتصر فثوبان قد في الهم قالوا في المسجد إذا تدخل يصلي إذا نفسه ما فوق راسه على طول معلقين في المسجد الإمامات كلها المسجد كله عمائم ما عنده على طول يحط له إمامة اللي ورا المسجد أنت في مركز في بعض قبعات يعني في بعض المساجد يدلون الأخلاق يعني هم أيوه. إذا تصرف ثوبان قميص معه رداء أو إزار أو سراويل. أيوه. فإن اقتصر على ستر العورة جاز. يجوز. ولا لكن يندب له وضع شيء على عاتقه ولو حبلا. أيوه لو حتى بشيء أيوه. تعقد أي شيء هكذا. فإن فقد ثوبا وأمكن ستر باع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول كلكم ثوبا قال أول كلكم ثوبا قال يصح يصلي بثوب واحد قال أول كلكم ثوبا من عنده هذا أنا الواحد عنده وصلي عريان فإن فقد ثوبا وأمكن ستر البعض عورة وجب ما إلا له هنا فقط أو له هنا أو شيء الله اكبر نصلي هناك.